العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نعم أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى أن قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعلي قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. قال أبو عبيد ويقال في غير هذا المعنى أعذرت في طلب الأمر إذا بالغت فيه، وعذرت إذا قصرت ولم تبالغ، وعذرت الغلام وعذرته لغتان ومعناهما الختان. ومعناهما الختان. الختان نعم الختان يقول وعذرت الغلام وعذرته لغتان ومعناهما الختان. نعم. وعذرته إذا غمزت عذرته وعذرت الختان وعذرت الغلام يعني ختنته ختنته إذا قلت عذرت الغلام معناه عذرته. نعم. وعذرته إذا غمزت عذرته وهي وجع في الحلق. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهي إذ بالحق في قدامه وهي وجع في الحلق قدامي يقول وعذرته إذا غمزت عذرته يعني هذا موضع. نعم. طيب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. بيده إذا كان عنده قوة، عنده قوة كالحاكم يمنعه بيده أو بلسانه ما يقدر، رتبتان بلسانه رتبتان بقلبه، اللهم إن هذا باطل فأزله لا يرضيك فأزله يا الله. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاهدوا المنافقين بأيديكم، فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوهكم فكفهروا يعني تغير وجوهكم في مقابلتهم، لا تعطوهم السرور، دائما عبثوا في وجوههم، اجعلوا وجوهكم تكرهوهم. نعم. قال بلال بن سعد إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها. نعم. فإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة. هذا هو، إذا كان هو يفعلها بالخفية الملامة عليه ما ندري، لكن إذا ظهر المنكر لازم أننا نحن نغير بأمر الله، نغيره إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، وإذا لم هذا العامة كما الآن يحصل في بعض البلدان ما عندهم فلوس ما عندهم أمراض من لا ينكرون على المنكر. نعم. وقال سفيان عن منصور عن إبراهيم كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. نعم. قال سفيان أخشى أن لا يسعهم إلا ذلك. أخشى إيش؟ ألا يسعهم إلا ذلك. إلا ذلك، إلا التعليم، يعلمهم وإذا لم يرضى بالتعليم وعلى ذلك يكون الذنب عليه وهم خرجوا عن الملامة. نعم. باب وعيد من يأمر بالمعروف ولا يأته. زي الرسول عليه السلام لما رأى الرجل يصلي على صلاة غير صحيحة فقال له بعد ما سلم قال له تسلي فإنك لم تسلي، بعد ذلك قال يا رسول الله والله لا أعرف غير ذلك، فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. باب وعيد من يأمر بالمعروف ولا يأتيه. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقال سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون؟ وقال عز وجل إخبارا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أي لست أنهاكم عن شيء وأدخل فيه. وقال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الضحاك بن مزاحم: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله، فإذا كان كلام طيب وعمل سيء رد القول على العمل. وقال قتادة: والعمل الصالح يرفعه. قال: يرفع الله العمل الصالح لصاحبه ويثيبه عليه. قال أخبرنا عبد الواحد: لا تنا عن خلق، شاعر يقول: لا تنا عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنا عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن حمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا سمعكم، أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا، لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه. كان كما يدور الذي يضحك، كان في الزمن السابق كانوا يأتون بحجرين ويجعلون الحمار أو الثور يمشي عشان إيش يطحن الإيه يطحن الحب ويطحن يجعلوه دقيقا. طاحونة، يقال له طاحونة. نعم. الآن جاء بالكهرباء. نعم. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وآتيه أفعله، لا تنهى عنه. الإنسان لا ينهى عن شيء حتى أول مرة هو ينتهي عنه. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش. وقال شعبة عن الأعمش: فيطحن فيها كطحن الحمار برحاحه. قوله: لا أكلمه إلا سمعكم، أي بحيث تسمعون، بكسر السين. قوله: تندلق، يعني سيدنا أسامة قال له: إنك ترى الرجل كذا كذا، قال: وأنت ما تنهى؟ قال: لا، أنا أنهى بيني وبينه أول مرة، لا أفضحه أول مرة، أنا لا أفضحه ولا أشيع كونه يفعل المنكر بين الناس، بيني وبينه: يا شيخ، ترى أنت فعلت كذا وكذا كذا، اترك هذا الشيء، فإن سمع مني خلاص. نعم. لا أجبه أمام الناس، لأن التجبيه أمام الناس ربما يؤدي إلى أن ذلك لا ينتهي، يقول: ده هذا فعل هذا حد لك هذا ما أدري إيه. لكن لما تكون بينك وبينه وتقول: أنا لا أريد إلا وجه الله، وأنت أخي بالإسلام، وأنا أريد أن أدلك على الخير. نعم. ربما يكون بينك وبينه بالسر أحسن. نعم. فإذا قبل قبل وإذا ما قبل خلاص أنت خرجت. وأما أن كلنا نسكت على المنكر، يأتينا لا يكون في البلاد في أبي، لا يكون في الله سبحانه وتعالى يوقف النعمة ويوقف ما عاد في عندهم فلوس، ما عاد في عندهم كذا، ما في عندهم كذا، هذا كله من الذنوب. نعم. قوله: تندلق أقتابه، أي تخرج أمعاؤه. الأقتاب هي الأمعاء وهي الموضع الأكل. نعم. فالاندلاق خروج الشيء من مكانه، وكل شيء بدر خارجا فقد اندلق. يقال إن دلق السيف من الغمد إذا شقه فخرج منه، إذا خرج من بيته، إذا خرج من بيته أو أدخله الإنسان بقوة وخرج إيش شقه. نعم. طيب. والأقتاب الأمعاء، قاله الأصمعي واحدها قطبة، وقال الكسائي واحدها قطب، وقال أبو عبيدة القطب ما تحوى في البطن يعني استدار وهي الحوايا. فأما الأمعاء فإنها الأقصاب واحدها قصب. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. أول من أتى بالأصنام، أول من أتى بالأصنام هو هذا الرجل، أتى بالأصنام في بلاد العرب، ما كان العرب يعرفون الأصنام، لكنه سافر إلى بلاد الخارج وشاف الأصنام فجاء بها إلى إيه؟ إلى العرب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري برجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. أسري بي من إيه؟ أسري بي من مكة، من مسجد مكة إلى مسجد فلسطين بيت المقدس، هذا الإسراء، وهو السفر ليلا، إذا سافر ليلا يقال سرى، وأما بالنار لا يقال سرى، السري لا يكون إلا السفر بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده، يعني سافر به من بيت الحرام إلى بيت المقدس ليلا. نعم. قال رأيت ليلة أسري برجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت من؟ نعم، بمقاريض من نار الشفاه. نعم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. نعم. هذا حديث حسن، نسأل الله أن يعفو عنه ويسامحنا. طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وسلمين أجمعين يا رب. ولا يلقن خصما حجة ولا يتأنث بالشهداء. ولا يلقن، ولا يكلم أحد الخصمين المدعي والمدعى عليه، لا يعلمه شيئا. من هو الذي يعلم؟ القاضي الحاكم، الحاكم سواء كان قاضي أو كان غير إيه؟ أو غير قاضي. نعم. ليس للقاضي أن يلقن خصما دعوا ولا كيف يدعى ولا كيف يدعي على الأصح، لما في ذلك من إظهار الميل. لما فيها؟ لما في ذلك من إظهار الميل. الميل يعني أنه مال إلى أحد الجانبين. نعم. وضابطه ألا يلقن أحدهما ما يضر بالآخر ولا يهديه إليه، مثل أن يقصد الإقرار فيلقنه الإنكار. يعني الخصم يريد أن يقر ويقول لا أنت وقل لا. نعم. أو يقصد النكول فيجرئه على اليمين أو بالعكس. النكول يعني يريد أن ينكل، أن يرجع، فيقول لا أنا أحلف. نعم. وفي معنى ذلك أن يتوقف الشاهد فيجرئه على الشهادة أو بالعكس. نعم. إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات. نعم. إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات يمكن للقاضي أن يتكلم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يتعنت بالشهداء، هذا نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. ولا يتعنت، يقول هذا الشاهد حقق مو تمام، هذا الشاهد حقق مو تمام، لا يتكلم الحاكم، المدعى عليه يقول هذا الشاهد هذا ما أقبله، وأما القاضي لا يقول شيئا. نعم طيب. فقال ولا يجوز أن يتعنت بالشاهد. قال الماوردي رحمه الله تعالى وذلك من أوجه: الأول أن يظهر التكبر عليه. وذلك من أوجه لا يتعنت وذلك لا يتعنت وذلك الإشارة يعود أن لا يتعنت لأمور هذه اللام للتعليل لأمور كثيرة مو أمر واحد. نعم طيب. والأول أن يظهر التكبر عليه والاستهزاء به. أن يظهر الحاكم التكبر عليه على الشاهد. هذا ينقف نفسه مثل الهر يحكي اتفاقا صولة الأسد. الهر الكجن لما هذا يسوي كده زي كأنه أسد. نعم طيب. وهو طاهر الستر وافر العقل. وهو طاهر الستر وهو بعدين بعده وافر العقل. وهو وافر العقل الشاهد وافر العقل ما ينبغي له يتكبر عليه. نعم. وكذا ذكره او هو نعم طاهر الستر ولا ظاهر ها بيه؟ وهو ظاهر الستر وهو ظاهر الستر دك انت طاهر لا ظاهر الستر ظاهر احسن عندكم ايه في ضاء في نقطة ظاهر الستر ظاهر يعني لا يتستر عليه لا يرضى به لازم أن اذا كان ما يصلح يقول ما يصلح اذا كان كده نعم. وكذا ذكره ابو الطيب وابن الصباغ رحمهما الله تعالى. نعم. الثاني أن يسأله من أين علمت هذا. لا يسأل الشاهد من أين علمت هذا تريد أن تشهد ليس للحاكم أن يسأل. نعم. أو كيف تحملت الشهادة. نعم. أو لعلك سهوت يعني سهوت تفكر سهوت يعني أنك تقول شيئا ليس هو حقيقة. نعم. الثالث أن يتبعه في ألفاظه ويعارضه. أن يتبعه أنت تقول كذا لا مو كذا. نعم. لأن في ذلك ميلا على المشهود له. نعم. وإفضاء إلى ترك الشهادة. نعم. ولا يجوز أن يصرخ على الشاهد ولا ينهره والله تعالى لا يرفع صوته على الشاهد فالشاهد يخافه لا يرفع صوته فإذا رفع صوته على الشاهد الشاهد يخاف. نعم. قال ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. نعم. أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن من تقبل شهادته الرجل الذي ظهرت عدالته بأنه لا يفعل المنكر ولا يفعل إلا الشيء الطيب لا يأتي الخبائث. نعم. العدالة في الشهادة معتبرة بنص القرآن العظيم. نعم. وصفتها تأتي إن شاء الله تعالى. ذو عدل منكم اثنين. نعم. فإذا شهد عند القاضي شهود فإن عرف فسقهم رد شهادتهم. فإذا شهد عند القاضي شهود فإن عرف فسقهم رد شهادتهم. فإن عرف القاضي فسقهم رد شهادتهم. نعم. ولم يحتج إلى بحث وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم. نعم. ولا حاجة إلى التعديل. نعم. ولا حاجة إذا كان هو القاضي يعلم أن هؤلاء يعرفهم وعنده علم بفسقهم فلا يقبل. نعم. وإن طلبه الخصم ولم يعرف حالهم لم يجز قبول شهادتهم والحكم بها. إلا بعد الاستسقاء والتعديل. إلا بعد أن يعدلوا إلا بعد أن يعدلوا، لا يحكم القاضي إلا بعد التعديل. طيب يا شيخ، جيب اثنين يشهدون على أن هؤلاء أن هذين الشاهدين عدول، شهود اثنين، وبعد ذلك كمان يجعل عليه شهادة على أن هؤلاء عدول. سواء طعن الخصم فيهم أو سكت، لأنه إذا قبلهم وسأل الحكم بشهادتهم لزمه. لأنه إذا سكت والمدعي قال أحكم يا قاضي هذا الشهود وسكت، لزمه الحكم لأنه رضي بشهادته. ولا يجوز الحكم إلا بعد البحث عن شروط الشهادة. ولا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر من حال المسلم العدالة. لا يكفي الظاهر من المسلم العدالة. ربما المسلم ظاهره العدالة، لكن لا بد من البحث، لا بد من شهود اثنين يزكوه، يسموه شهود التزكية، يسميان شهود التزكية، شاهدين يذكروا، وبعدين يقول هيجيب اثنين يشهدوا على ان هؤلاء عدول. كما لا يجوز بان الظاهر من حال من في دار الاسلام اكتفاء بالدار. لا يكتفي بالدار، قد يكون في محل، قد يكون مسلم يسكن مع الكفار، هو اتقى واعدل ممن يسكن في بلاد الاسلام. ولو اقر الخصم بعدالتهم فهل يحكم بلا بحث؟ وجهان. قيل نعم، لان البحث حقه، وقد اعترف بعدالتهم لان البحث حقه المدعي، حق المدعي، فلما قال انا اقبل شهادتهم خلاص. والصحيح لا بد من البحث والتعديل من اجل حق الله تعالى. لا بد ان ياتي بشاهدين يسمون شاهدا التزكية، ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وان رضي الخصم. ولان الحكم بشهادته يتضمن تعديله، والتعديل لا يثبت بقول واحد، لابد من شاهدين، شاهدين شميان شاهدا التزكية. ويكفي في التعديل ان يقول هو عدل. لانه اثبت العدالة التي اقتضاها ظاهر اطلاق الآية الكريمة في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. فاذا قال المزكي هذا عدل خلاص يكفي. وهذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتاب حرملة، في الكتاب الذي جمعه حرملة، حرملة من أحد تلاميذه، ونص في موضع آخر منه أنه يقول عدل رضي، يزيد قوله رضي، يعني يرضاه كل إنسان أن يشهد عليه إذا شهد عليه. واشترطه بعض الأصحاب، بعض أصحاب الشافعية اشترط العدل وكونه رضي، يرضى به من يشهد عليه. وقيل لا بد أن يقول هو عدل علي ولي، أن يقول الشاهد شاهد التزكية، أن يقول هذا الذي شهد هو عدل علي وعلى غيري، ولي عدل علي ولي، عدل علي يعني أن يشهد علي، وعدل لي بأن يشهد لي. قال الإمام رحمه الله تعالى وهو أبلغ عبارات التزكية، وهو قوله رضيت بشهادته علي ولي وعلي لي وعلي أي يشهد لي وأن يشهد علي. نعم. ونص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم والمختصر. في الأم اسم كتاب له مطبوع يباع في السوق. لأن قوله عدل لا يثبت العدالة على الإطلاق. سماه أم يعني أم المسائل، أم المسائل كما في قوله تعالى نعم في في في في في في في السورة دي أم رأسي وأمه هاوية. أم هاوية ليس الأم هنا المراد بها الأم الذي المرأة، لا، هذا المكان هذا الموضع يسمى أم رأسه، يسمى أم الإيه؟ أم الرأس. فأمه هاوية، فأمه هاوية يعني يقلب تقلبه الملائكة على أم رأس ينزل في النار لا على رجوله لا على الكاك حقه، ينزل على أم رأسه. فأمه هاوية مو الأم الذي ولدته، لا، أم رأسه. فأمه هاوية يعني على أن الملائكة تقلبه على رأسه ووسط الرأس يسمى إيه؟ أم الرأس. نعم. طيب. ها. لجواز أن يكون عدلا في شيء دون شيء، فبهذه الزيادة يزول الاحتمال. أي الزيادة؟ في قول رضيت لي وعلي، رضيت رضيته لي وعلي، أن يشهد علي أو يشهد لي. نعم. كذا عل له أبو إسحاق رحمه الله تعالى. أبو إسحاق الشيرازي صاحب إيه؟ صاحب الكتاب الذي شرحه الإمام النووي وهو المجموع شرحه على الإيه؟ على كتاب الشيرازي. نعم. وعل له غيره بأن العدل قد يكون ممن لا تقبل شهادته له بأن يكون أباه أو ابنه. هي لا تقبل، ألا يجر إليه منفعة، ألا يجر الشاهد إلى المشهود له منفعة، لأن القريب في الظاهر يجر للمشهود له منفعة، فالإنسان ألا يكون قريبا، ألا يكون. نعم. زي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما ادعى على اليهودي بأنه أخذ، نعم، أخذ خنجره أو أخذ شيئا، نعم، ووجد الدرع ووجده عنده، نعم، وكان في الخلافة رضي الله تعالى عنه. فلما جاء عند القاضي شريح وهو القاضي الصالح رحمه الله ورحمه جميع رضي الله عنهم، فأجلس أمير المؤمنين سيدنا علي وأجلس اليهودي أمامه. نعم. ثم قال بعد ذلك قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الحسن والحسين يشهدان بذلك. قال شريح ابناك يا أمير المؤمنين، ما قال يا أمير المؤمنين ابناك يا أبا الحسن، ابناك يعني لا تجوز شهادتهم لأنهم ابناك يجران إليك منفعة. نعم. أو لا تقبل عليه لعداوة، أو لا تقبل عليه لعداوة، هو يقول هؤلاء أنا ما أقبل شهادتهم، هؤلاء أعدائي. نعم. فإذا قال علي ولي زال الاحتمال. نعم. زال الاحتمال على أنهم قد يكونوا أعداء. نعم. فإن علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة لزم ذلك على التعليل الأول دون الثاني. نعم. قاله الماوردي رحمه الله تعالى على التعديل الأول هو عدل، والتعديل الثاني أن يكون عدل أرضاه لي وعلي، لي وعلي. نعم. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية. نعم. ولا يمحض المعصية وترك المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما في شيء من الطاعة والمروءة. فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة قبلت شهادته، إذا كان مطيع، من ظاهر منه على يؤدي الصلوات ويؤدي الزكاة ويؤدي كذا وكذا، فبحسب الظاهر نعم نحكم بأنه عدل. نعم. وإذا كان الأغلب الأظهر المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته، ولا يقبل الشاهد حتى يثبت عنده بخبر منه أو بينة أنه حر. نعم. ولا تجوز شهادة جار إلى نفسه ولا دافع عنها، ولا دافع عنها عن منفعة لا يعني، وهو القريب، القريب أو الذي تحبه ويحبك. نعم. إذا قال المدعي عليه هذا صاحبه أو هذا رفيقه يحب له الخير ويبعد عنه الشر، فلا تقبل شهادته. نعم. ولا على خصم، لأن الخصومة موضع عداوة. نعم. ولا على خصم، وأن لا يكون الشاهد خصما لمن يشهد عليه. نعم. دائما معه، لا يقر على شيء. نعم. ولا لولد بناته وإن سفلوا. ولا شيخ جزاه الله خير، هل القرابة من جهة النسب أو النسب أو غير النسب؟ لو قال أولاد